الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، لا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه. إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عمل أثاب. لا إله إلا هو سبحانه وبحمده، لا يحصي عدد نعمته العادون، ولا يؤدي حق شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون. بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زرت يوما أحد السجون لإلقاء محاضرة، مررت بين دهاليز ذلكم السجن، وفي تصوري أن غالب من سأقابلهم هم من أرباب السوابق وأرباب القتل أو الإجرام، إلا أن الواقع كان خلاف ذلك، فعدد كبير ممن جلس في تلك القاعة يستمع لتلك الكلمات في ذلكم الجناح المثالي كما يطلق عليه، ليسوا بالحال التي ظننتهم عليها، إذ أن ثمة عدد ليس بالقليل بدت عليهم سمات الخلق وصفات أو مظاهر النعمة. أكملت حديثي حتى فرغت، فلحقني أحدهم حتى أدركني وقال هامسا في أذني: أدعو لي، فهذا ليس مكاني. قلت: إذا ما الذي جاء بك إلى مثل هذا المكان؟ فقال بنبرة حزينة: إنها الديون. نعم، إنها الديون، كم أذلت من شريف وكم أهانت من عزيز. أيها الكرام، إن الديون أو الدين من الأمور الواقعية التي يحتاج الناس إليها في حياتهم اليومية وفي معاملاتهم المالية، فلا يخلو أي إنسان من أن تدعوه الضرورة يوما إلى أن يكون مدينا أو دائنا. نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استدان وأدان، وقد ثبتت مشروعية الدين بالكتاب والسنة، حيث قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أخرجه البخاري. ولقد حثنا الإسلام الحنيف على القرض الحسن كباب من أبواب التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع الإسلامي، ولمساعدة الناس في قضاء حوائجهم، وذلك كله تخفيفا أو تحقيقا للمصلحة الكلية الشرعية، وذلك كله تحقيقا للمصلحة الشرعية التي اعتنى بها الشرع الإسلامي. وقد جاءت الأحاديث النبوية بالتحذير من الدين والاستعادة بالله منه والترغيب في القناعة والرضا باليسير. فقد روى النسائي عن محمد بن جحش رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. أخرجه البيهقي في سننه. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وكثير من الناس يتهاون بأمر الدين فيستدين لأمور كمالية لا حاجة لها، بل قد يستدين لأمور محرمة تلحقه بالمسرفين، وهذا غلط سفه في العقل وضلال في الدين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرشد الذي طلب منه أن يزوجه ولا مهر لديه، فقال له عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. فقال الرجل: لا أجد. لم يقل له صلى الله عليه وآله وسلم: استقرض من الناس، وإنما قال له: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتك بما معك من القرآن. أخرجه البخاري. هذا مع أن الزواج أمر ضروري، بل أمر مشروع، فهو ضروري من حيث الفطرة، مشروع من حيث السنة، ومع ذلك لم يرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يستقرض. انتهى الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من الاقتراض لغير ضرورة، وبين عاقبة ذلك، فقد روى ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شيئا في وجهه يوم القيامة. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فالواجب على المسلم عباد الله عدم الاستدانة إلا لضرورة، لأن الدين مذلة. فقد روي عن أنس رضي الله تعالى عنه في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والدين، فإنه هم بالليل ومذلة بالنهار. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: وإنما كان الدين شينا ومذلة لما فيه من شغل القلب والبال والهم اللازم في قضائه، والتذلل للغريم عند لقائه، وتحمل منته بالتأخير إلى حيث أوانه أو إلى حيث أوانه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد توعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ أموال الناس ناويا المماطلة وعدم الوفاء بأن يتلفه الله جل وعلا، فقال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أخرجه البخاري. أيها المسلمون، إن لانتشار الديون في مجتمعاتنا أسباب عدة. أولا، منها ثقافة التساهل في الاقتراض التي سوقت لها كثير من البنوك وشركات التقسيط، حتى أضحى العقل الباطن لدى فئات كثيرة من الناس مستسلما ومنقادا لها. فالتقسيط بداية المزلة والانزلاق في أتون الديون. إن بعض المستهلكين اليوم يفرح بشراء الجديد عبر التقسيط، وينسى أنه سيدفع ثمن هذه الفرحة سيدفع ثمنها باهظا إذا لم يستطع السداد، ولن تشفع له إغراءات الإعلانات وتشويق بريق الدعايات. وثانيا، من أسباب انتشار الديون في مجتمعاتنا عدم الاقتصاد في المصروفات والتوسع في توفير الكماليات. ولا يعني ذلك عدم ورود الحاجة إلى الاقتراض شريطة أن يكون في حدود ضيقة. فقد روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه بدرع من حديد، لأن من فوائد الرهن أن يبادر المستدين إلى أن يكون جادا في سداد ديونه. أما السبب الثالث من أسباب انتشار الديون في مجتمعاتنا، الوقوع في فخ البطاقات الائتمانية، فإن من أسباب انتشار الديون في مجتمعاتنا الوقوع في فخ البطاقات الائتمانية، فقد تبين أن من يستعملها يقع في محذورين: الأول الإسراف في المصاريف والاستغراق في الديون، أما الخطر الثاني الذي قد يقع فيه من يتعامل بالبطاقات الائتمانية الوقوع في دائرة الربا إذا لم يستطع السداد في المدة المتفق عليها. أيها المسلمون، إن الدين هم، بل هم الدين ليس هم السداد فحسب، وإنما أمره أعظم من ذلك. فمن المخاطر التي تلحق بالدائن أنه يمنع والعياذ بالله من مغفرة الذنوب إذا لم يقم بالوفاء. فعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكرهم إن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذاك. أخرجه مسلم. ومن العواقب التي تلحق صاحب الدين عدم الصلاة على صاحبه إذا مات، وذلك عند بعض الفقهاء، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في بادئ الأمر لا يصلي على من مات وعليه دين ولم يترك وفاء لدينه، ويأمر أصحابه بالصلاة عليه، فإن ترك وفاء لدينه أو قضى عنه أحد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لما فتح الله عز وجل عليه من الدنيا تحمل الديون عن أصحابها، فكان يصلي على الموتى ولو كان عليهم ديون. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك دينا أو هل ترك قضاء لدينه، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا فلا. قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي وعليه دين، وفي رواية ولم يترك وفاء، فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. أخرجه البخاري. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارا. الحمد لله الكريم الرحمن جزيل العطايا والإحسان، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه الغر الكرام، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان. أما بعد، فهذه أيها المسلمون وصايا نبوية لقضاء الدين، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ من الدين ويقول: وأعوذ بك من غلبة الدين. الوصية الأولى الاقتصاد في النفقة، فمن الواجب على المسلم أن يقتصد في النفقة وألا يقع في الإسراف، عليه الاقتصاد وحسن التدبير، إذ أن أكثر الديون تصرف في الكماليات، وذلك يستلزم ضبط المصاريف وحسن تقسيمها، استنادا للتوجيه القرآني الرباني: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وذلك لأن الدين أيها الكرام، وذلك أن الدين إذا تراكم على المؤمن وعلى الإنسان أصبح همه ثقيلا قد لا يستطيع الوفاء به. أما الوصية الثانية لمن أراد أن يقضي دينه، فعليه أن يصدق في نية الوفاء وأن يعزم عليه، فبهذه النية يسلم المرء من مغبة الدين وخطره، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وروى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدان دينا يعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أدى الله عنه في الدنيا. أما الوصية الثالثة فهي حسن الظن بالله والاستعانة به، فالله جل وعلا عند ظن عبده به. وقد أوصى الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه ابنه عبد الله بقضاء دينه، وقال له: يا بني، إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه بمولاي. فقال له: يا أبتي، من مولاك؟ فقال: مولاي الله. قال عبد الله: فوالله ما وقعت في كربة من دين إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض عنه دينه فيقضي. أما الوصية الرابعة للتخلص وقضاء الديون فهي الاستغفار وكثرة ذكر الله. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. أخرجه أبو داود. ومن هذه الأذكار النبوية والأوراد الشرعية قول لا حول ولا قوة إلا بالله والإكثار منها. فقد قال مكحول رحمه الله: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه كشف الله عنه 70 بابا من الضر أدناهن الفقر. وهناك أيها الكرام أدعية خاصة بقضاء الدين، ومنها ما رواه الإمام أبو داود رضي الله تعالى عنه ورحمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل ذات يوم إلى مسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. فقال: أفلا أعلمك كلمات إن أنت قلتهن أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ وهذا ما يحتاجه كل واحد منا اليوم، الذكر النبوي والدعاء المصطفوي لقضاء الديون وسعة الأرزاق. قال: فقلت: يا رسول الله، بلى. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت واحفظوهن: اللهم إني أعوذ بك من الهم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يدعو في صلاته قائلا: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، أي الدين. فقال رجل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ اسمع الجواب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم أو غرم كذب، أي إذا تحمل دينا كذب ووعد فأخلف. ويؤخذ من هذا أيها الكرام أن الاستعادة من الدين والاستدانة أمر مطلوب، لأنه ذريعة إلى الكذب. يؤخذ منه أن الاستعادة من الدين والاستدانة أمر مطلوب لأنه ذريعة إلى الكذب في الحديث والخلف في الوعد، مع ما قد يلحق صاحب الدين من المذلة والمهانة. فاللهم يا ربنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، ونعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. فقد أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه،